الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا فيه إلى يوم الدين. أما بعد، أحييكم أيها الأحبة الأفاضل بتحية أهل الجنة، تحية من كون ربهم سلام، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وأسأل الله العلي العظيم كما جمعنا وإياكم في هذا اللقاء أن يجمعنا بكم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في الصحيحين من حديث ابن مسعود، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما، ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك، ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث يتحدث فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن جملة من المعاني، لعلنا نأتي على بعضها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: يجمع خلقه في بطن أمه، أي من خلال ماء الرجل وماء المرأة. وقوله 40 يوما نطفة، المقصود بها قطرة المني. وقوله صلى الله عليه وسلم: ثم يكون علقة مثل ذلك، يعني 40 أخرى، أي يتحول المني إلى دم. ثم يكون مضغة، يتحول الدم إلى قطعة لحم. ففي 40 الأولى يكون مجرد نطفة مني، وفي 80 يتحول المني إلى قطعة دم، وفي 120 يوما، أي 4 أشهر، يتحول إلى قطعة لحم، وتخلق أعضاؤه وتنفخ فيه الروح ويكون بذلك إنسانا. ولذلك عد أهل العلم أن ما بعد هذا الزمن 4 أشهر يدفن هكذا ولا يصلى عليه، لأنها لم تنفخ فيه الروح بعد. وما كان بعد 4 أشهر فإنه تجري عليه أحكام الإنسان جميعا. من الفوائد في هذا الحديث فوائد كثيرة، لعل نأتي على بعضها. قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. لا يخرج من هذه 4 شيء عن قدر الله. لاحظ، يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، لا يخرج من هذه 4، يخرج شيء من هذه 4 عن قدر الله عز وجل، ولن يكون لهذا الإنسان إلا ما دونه القدر في هذه المرحلة، وكل ميسر لما خلق، غير أن ما جرى به القلم لا يرفع قصد العبد واختياره. ما جرى به القلم لا يرفع قصد العبد واختياره، فإن للعبد اختيار وله قصد كما سيأتينا بعد ذلك. فليس معنى هذا بأنه ما دام كتب العمل شقي أو سعيد فأنا أعمل ما أي عمل أعمل، فإن هذا جرى في اللوح المحفوظ. والمعنى أني لا أنتبه لنفسي، وربما أواقع الخطايا وواقع الذنوب، لا، مع هذا جرى به القلم وكتب ورصد وهو قدر مقدر، لكنه في المقابل يجب أن يعلم أن هذا لا يرفع قصد العبد واختياره. ومن الفوائد في الحديث أن هذا القدر الذي كتبه الله تعالى على كل إنسان في بداية خلقه لم يطلع عليه أحد من الخلق، بمعنى أن الإنسان لا يعرف قدره وما كتب له. وبالتالي قال الصحابة رضوان الله تعالى عليهم: يا رسول الله، لاحظ السؤال الذي سأله الصحابة: يا رسول الله. ودائما تجد ثمة عمق في أسئلة الصحابة، ودائما تجدهم يسألون أسئلة تنتهي بالتطبيق، وما كثرت الأسئلة اليوم التي لا يترتب عليها تطبيق إلا في مثل هذه العصور. قد أحيانا يسأل الإنسان مجرد خلق إشكال على حديث المتكلم، بينما الصحابة كانوا يسألون سؤالا ينطلق من عمق المسألة التي يجهدون في بنائها، ومن ثم يتحول الحديث والسؤال والإجابة إلى تطبيق في حياتهم. قالوا: يا رسول الله، أنعمل في أمر مستأنف أو أمر قد فرغ منا؟ نحن عملنا هذا الذي نعمله في شيء انتهى، كتب، قدر، أو في شيء سيأتي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل في أمر قد فرغ منه. ما يجري منكم من عمل في شيء قد فرغ منه. فسألوا هذا السؤال: ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ إن كان نحن نعمل في شيء قد قضي وكتب، ففيما العمل؟ ففيما نعمل إذن؟ لاحظ الجواب. قال صلى الله عليه وسلم، وهذه الجملة التي يجب أن يتعلق بها الإنسان: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. من اللي يقول هذا؟ الذي يقوله النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا. ولذلك العاقل المؤمن المستجيب للوحي المفترض ما يخلق إشكال. متى خلق الإشكال؟ خلق الإشكال في عقول الذين ربما يعترضون على الوحي، بينما هذه الجملة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم وختم بها الحديث كافية في الجواب. فإن وجد لدى الإنسان إشكال في الحديث في فهمه، يريد أن يفهمه بينما جرى عليه المعنى الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا حرج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فعلى الإنسان، وهذه الفائدة، فعلى الإنسان أن يستقبل أيامه بالعمل، ويظن بالله تعالى خيرا، ويجهد في الوصول إلى غاياته. وقد قال الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، ماذا سنصنع له؟ فسنيسره لليسرى. متى جاء التيسير لليسرى؟ متى جاء؟ بعد العمل والمحاولة والخطوة الأولى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، الختام: فسنيسره لليسرى. طيب، إن قعد واتكل على القدر وقال: شيء مكتوب ولا علاقة لي به، قال الله: وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، فسنيسره لماذا؟ للعسرى. فدل على أن الواجب على الإنسان أن يعمل، وأن يحسن الظن بالله، وأن يرى بأن ما في قدر الله تعالى خير له، وأن يقبل على الله تعالى صادقا حتى يصل إلى منى. ولذلك أبطل الله عز وجل احتجاج المشركين، أبطل الله احتجاج المشركين بالقدر. قال الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. لاحظ الشبهة: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. دائما هذا الوحي يعرض الشبهة ويجيب عليها وينهيها بالكلية. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. هات البينات، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. كل علم لا يحمل بينة ولا يستطيع أن يستدل عليه صاحبه فلا قيمة له. ولذلك يا إخوة دائما انتبهوا، الوحي هذا هو أعظم غنيمة للمؤمنين. لديك السلاح، أي قضية في الدنيا تدار اليوم ستجد جوابها في هذا الوحي في القرآن والسنة. ولذلك من حق المؤمن أن يفرح فرح كبير بهذا الوحي ويشجع ولده على ضبطه على حفظ القرآن وعلى حفظ السنة، لأن هذا السلاح، هذا الهداية، هذه النور، هذا المعنى البهيج في الحياة. تصور أمة الحضارة التي تبني الحضارة اليوم ليس لديها أي منهج، ليس لديها أي مرجعية، ليس لديها أي قضية، وإذا رأيت عندهم شيء من الحضارة فاعلم أنهم أخذوه من تراث هذا الدين. أضخم قضية هذا الوحي، ولذلك هو المرجعية لنا. الآن لو سألتك أي سؤال، ولا سئل فلان أي سؤال، الواجب علينا جميعا مباشرة أن نرد للوحي، وسنجد جوابا كافيا شافيا في هذه القضية، وسيأتي معنا كما هو في مثل هذا الباب أشياء كثيرة جدا. ولذلك كل من احتج بالقدر فاحتجاجه مردود عليه. لا يجي واحد يقول والله يا أخي أنا كتب علي المعصية وسأعصي، ما يتحدث بعد أن كتب عليه وفرق منه وتاب، لا، يقول أنا مكتوب علي المعصية. أنت مستمر في المعصية؟ قال هذا شيء مكتوب، الرسول يقول تعملون في أمر قد انقضى. نقول هذه الحجة مردودة على صاحبها. فمن قال كتب الله تعالى علي ألا أصلي وألا أصوم وألا أستقيم وألا أعمل خيرا، فيقال له كذلك وكتب الله تعالى عليك، إن كنت ما تعرف كتب الله تعالى عليك ألا تتزوج وألا تتوظف وألا تأكل وألا تشرب وألا تطلب الرزق، فارض بما قسم الله تعالى لك. إن كان يستدل بهذا المعنى فلا بد يجيب على هذا الإشكال. ما الذي عرفك بأن رب العالمين كتب عليك الشقاء؟ ولذلك كما رد الله عز وجل احتجاج أهل القدر بالبينة والدليل، يجب أن يرد على هؤلاء كذلك بالبينة والدليل. أنا وإياك ما نعرف ماذا كتب الله تعالى، لكن الواجب أن نعمل، والله أعطانا القاعدة، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. تفاءل خيرا وأقبل على الله واصلح ما بينك وبين الله تعالى، والله أرحم بي وبك من أمهاتنا. طيب، فإن أشكل عليه في مسألة تقرير القدر محاجة آدم وموسى، إن أشكل عليه، فقال لنا في الصحيحين، جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال احتج آدم وموسى، احتج آدم وموسى، فقال له موسى يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. قال له آدم يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده، أتلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ أتلومني على أمر قد قدره الله تعالى علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى. ما المعنى؟ ظاهر الحديث، الظاهر أن آدم احتج بالقدر على الإخراج من الجنة فحج موسى. والجواب أن يقال إن آدم قال هذا بعد أن تاب من الذنب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، فمن احتج بالقدر بعد أن تاب منه فلا حرج، من احتج بالقدر بعد التوبة من الذنب فلا حرج، وعلى هذا يحمل حديث آدم وهو كمن لا ذنب له. ولوم موسى عليه الصلاة والسلام على الذنب الذي تاب منه، وإنما كان لم يكن لومه على الذنب الذي تاب منه، وإنما كان على المصيبة التي حصلت بفعله. لوم موسى على ماذا؟ ليس على الذنب، وإنما على المصيبة التي حلت به وبنا. قال خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، ولم يقل له عصيت ربك، وإنما قال له خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. وفرق بين احتجاج آدم بالقدر بعد التوبة منه واحتجاج إنسان مع استمراره على المعصية والمخالفة. فلو جاء إنسان وقال أنا أخطأت وتبت وهذا قدر الله تعالى علينا، قل لا حرج. ولو كان الإنسان مولق في الخطيئة ومستمر عليها ويقول بأن هذا قدر الله تعالى فيقال له بأنك لم تحسن الاستدلال. وهذا هو الخطأ البين، أن يستدل بقدر الله على خطيئة أنت عليها ولن تجد في الشرع أو في الوحي دليل على ذلك. إذن هذا هو الإشكال الأول على الاحتجاب بالقدر. الإشكال الثاني، ولا تعارض بين ما في الحديث من كتابة الرزق والأجل. الآن الحديث يشير إلى أن الرزق والأجل مكتوب، أليس كذلك؟ يعني لن الرزق مكتوب والأجل كذلك مكتوب. طيب ما نصنع بالنبي بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أو في أجله فليسر رحمه. ظاهر الحديث الثاني ماذا؟ الزيادة، وأن الذي يريد أن يزيد يزيد. والحديث الأول ظاهره بأن الرزق مقدر والأجل مقدر لا يتجاوزه، والحديث الثاني فيه إشارة إلى أنه ممكن تزيد وممكن ألا تزيد. وظاهر هذا التعارض كما قال أهل العلم رحمه الله تعالى، إما أن يقال أنها زيادة وتغيير الزيادة، إما أن يقال بأنها زيادة حقيقية، أو يقال بأنها زيادة معنوية. فإن قيل بأنها زيادة حقيقية يحمل على أن هذا في صحف الملك أو الملك، في صحف الملك الموكل به لا في اللوح المحفوظ، فيقال للملك اكتب له 60 سنة مثلا، وفي علم الله جل وعلا لا يتغير، إنما يتغير ما في علم الملك. هذا واحد، كما قال الله عز وجل، وعلى هذا يحمل قول الله: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أو يقال إن الزيادة معنوية. كيف معنوية؟ ليست في عدد الأيام والسنين، وإنما في البركة. وكم من مبارك له في وقته وأتى منه على أمانيه ولم يعش إلا قليلا. وهذا معروف مبثوث. النووي كم عمره يا أخوان؟ النووي 46 سنة، هذا عمره الجسدي، وعمره المعنوي بمشروعه وفكرته ما يزيد اليوم على 800 سنة وما زال حيا. تصور إنسان يعيش 800 سنة. ومن هذا الباب، من هذا الباب جاءت قضية العناية بالمشروع والفكرة، وأن الإنسان يركز على قضية واحدة، وأن يسأل الله ويلح عليه ويدأب في العمل فيها حتى يكون له إرث، حتى لو لم يكن إلا ولده الذي في البيت أو ولد صالح يدعو له، أو حتى لو لم يكن إلا الولد الذي تحفظه القرآن في حلقة التحفيظ، أو الطالب الذي ينتظرك في المدرسة، أو أبناؤك الذين هم معك في البيت، حين تركز وتدفع لهم بالحب وتعينهم على الحياة الكريمة وتجهد في بنائهم وتلح على الله، قد تعيش أضعاف هذه الدنيا كلها. ولذلك كانت الفكرة المهمة من الإنسان أن الواجب أن يفكر في عمره الحقيقي بعد موته وليس عمره قبل الموت. الناس الآن مشغولة قلقة، أول ما يجي مرض يمكن ما يكشف، مشغول ببعض الأمراض، والواجب علينا أن نترك هذا وأن ننتقل للبركة المعنوية والعمر الحقيقي، وأن نجهد في بناء أعمارنا بعد الموت. ويمكن لكل إنسان أن يجهد في هذا بالطريقة التي يراها. حافظ حكمي كم توفي؟ عمره 32 أو 34 سنة، وما زال ذكره مدويا. هذا معنى البركة المعنوية. ولذلك يقول الأول، يقول الله تعالى: وجعلني مباركا أينما كنت. ولذلك يا إخوة، من الضرورة بمكان أن تسأل الله أن يبارك لك في عملك، وأن يبارك لك في وقتك، وأن يبارك لك في ولدك، أن تلح على الله، لأن البركة إذا حلت صنعت شيئا فوق ما تتصور. وربما جملة اليوم منا مسلوب البركة، يدفع بساعات وأوقات ولا يدري أين يتجه، ولا يجد له ثمرة ولا نجاح ولا صناعة في واقعه. ربما يداوم اليوم في وظيفة من سنوات طويلة لكنه ما يشعر بإنجاز، ما في بركة، ما في نجاح، ما في إنجاز. ويعيدنا هذا الأمر أيها الأخوة إلى استلهام البركة، وإنها من أعظم ما ينبغي أن يعتني به الإنسان. وإذا قرأت الشريعة سترى بأن حتى الطعام فيه بركة، أنواع من الطعام فيها بركة، والأمكنة فيها بركة، والأزمنة فيها بركة. ومن كمال عقل الإنسان أن يبحث عن هذه الأنواع من البركة وأن يجهد عليها حتى يتحقق له العمر المعنوي الذي ينبغي أن نركز عليه. ولذلك الرسالة في هذا الحديث الآن أن تنتبه لهذه البركة المعنوية التي يطرحها الله عز وجل في حياتنا. طيب لو سألنا سؤال، ما أعظم سبب، أعظم سبب يجلب هذه البركة، أعظم سبب يجلب هذه البركة ما هو؟ أعظم سبب يجلب هذه البركة تقوى الله وإصلاح ما بينك وبين الله وكثرة الدعاء والإلحاح والإقبال على رب العالمين. فإن الله تعالى لو صنع لك هذا واستجاب منك فإن عمرك لو عشت قليلا في الدنيا ستترك أثرا لا ينقطع مدى الحياة. تصور كم من إنسان الآن أوصال في قبره، أوصال ولا زال هو الذي يدفع بالأمة إلى أعظم معانيها، وإنسان يعيش على الأرض بكامل قوته لكنه هامش لا يصنع تغييرا في مساحة واقعه. تختصم الأمة اليوم، العالم يختصم اليوم في شيخ الإسلام بن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب، ويطاردون في الوهابية صباح مساء، وصاحبها في قبره أوصال ممزقة. هكذا هي البركة المعنوية، هذه هي البركة المعنوية. ولذلك إذا أردت أن تحيي هذا المعنى فيجب أن تصدق مع رب العالمين كما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا أقبلت على الله جعل الله لك فرقان بين الحق والباطل ورزقك بركة وعمر مديد، وبارك الله في أولادك ونفع الله تعالى بهم خيرا كثيرا. ترى بعض الناس فتتعجب كيف الله عز وجل من عليه بهذه البركة، ترى أولاده فتح الله عليهم في الصلاح شيء عجب. ولذلك هذا السؤال لا يحملنا على حسد الآخرين، يحملنا على سؤال أنفسنا وكيف نعيد ترتيبه والإقبال على الله، لعل الله يفتح على أولادنا أو يفتح على مشاريعنا أو يفتح في أثارنا أو في أعمالنا ببركة ويرزقنا الله تعالى فيها ما نأمل به بعد أعوام. ولذلك يا إخوة أقول في هذا المعنى وأختم: الولد اللي في البيت يجب أن تركز عليه، أو ولد صالح يدعو له، هذا عمرك الحقيقي. ولذلك الكبير إمام الحنفاء إبراهيم صور: واجعل لي لسان صدق في الآخرين، وهو أبو الأنبياء كان يتوق إلى هذه الأمنية، يتوق أن يجلجل ذكره في الأرض بعد رحيله. ولذلك أولادنا، احنا يا إخوة لدينا مشكلة، أقرب المساحات، أقرب المساحات عندي وعندك أحيانا ما ننتبه لها، أعيننا هناك بعيدة، بينما المساحة المثيرة المهمة أقرب ما نكون ما احنا معتنين بها. ماذا لو أنك أول تخيلت بأن ولدك مشروع وبنتك مشروع؟ ماذا لو تخيلت في كل لحظة إجابة في ساعة الجمعة وفي السجود وفي السحر وفي يوم عرفة وأنت تلح على الله بأن يصلح لك هذه الذرية عاجلا غير عاجل؟ ماذا لو أنك تعمل في وظيفتك وأنت تتحرج أن يدخل عليك ريال حرام أو ريال ربا؟ كل ذلك من أجل صلاح الذرية. ماذا لو رآك الله تجهد من أجل صلاحهم ولا توكلهم إلا حلال؟ والله سيفتح الله تعالى عليك آجلا غير آجل. لكن المشكلة يا إخوة إنه أحيانا نحن ما ننتبه لهذا المعنى، ما تجري، أو ولد صالح يدعو له، ما تجري في قلوبنا، ما نشعر بها، ما نجد لها لذة، ما تشغلنا. ولذلك تجد يهدي سيارة ويهدي ثوب ويهدي قضايا معينة كلها جسدية دنيوية، لكنه قد لا يتخير قناة فضائية مؤثرة ويدفع فيها ويدخلها، قد لا يتخير صحبة صالحة ويجهد أن يرتبط بهم، قد لا يربط بحلقة تحفيظ، قد لا يربط بشيء فتفوت عليه أرباح الدارين لأنه غير منتبه. ولذلك الدعوة يا إخوة أن نتوجه للمساحات التي نملك التغيير فيها ونبدأ صناعة الأثر من خلالها. ولعل النووي وحافظ حكمي يصلحان مثالان لهذا المعنى الكبير. من الفوائد في الحديث تريد تتعرف على الإنسان؟ تريد تتعرف على الإنسان أيا كان هذا الإنسان، أيا كانت وظيفة مستواه، هذا هو الإنسان. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، هذا هو خلق الإنسان وواقعه، وهذه قصة بدايته ورحلة نشأته، لا فرق بين إنسان وآخر. هذا هو الملك الذي يدير شأن الحياة، يدير شأن الأرض في مساحته، وهذا هو شأن التاجر الكبير والأمير والوزير والعامل والفقير، لا فرق، يولدون من خلال هذه النطفة جميعا، ويترقون من خلال هذه العلقة والمضغة حتى يصبح الواحد منهم إنسانا في الحياة. وفي هذا المعنى تأصيل لفقه التواضع، لا فضل لعربي على عجمي ولا لأبيض على أسود ولا أحمر إلا بالتقوى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولذلك الشارع إذا جيت تجد يؤصل لهذه المسألة تأصيل عظيم، إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم. فين ينظر رب العالمين؟ وإنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا التمايز في الصور والأجساد والقصر والطول والبياض والسواد والقبيلة الفلانية والقبيلة الفنالية، إنما هي جاهلية لا تنفع الإنسان في شيء. الحضارة الحقيقية والتمدن الحقيقي هو أن يقيم الإنسان الآخر على هذه التقوى. ولذلك لاحظ كيف يعظم الله تعالى هذه التقوى لأبعد درجة. اسمع ماذا يقول الله لنبيه: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. ويعتب عليه: أما من استغنى. كفار قريش طبعا، كان النبي صلى الله عليه وسلم عند كفار قريش والكبار والمسؤولين، وفرح النبي أنها الفرصة المواتية، لو دعاهم واهتدوا سيأتي بقيتهم بعد ذلك. ودخل عبد الله بن مسعود يتوكى على عصائه أعمى، فعبس وجه النبي صلى الله عليه وسلم، تمنى إنه ما دخل، تمنى إنه تأخر قليلا، لا لمصلحته الشخصية، لا، إنما لمصلحة الدعوة والدين. فانظر لهذا العتاب الرباني الذي نزل على هذا التصرف. الولي ولي الله ما شافه، أعمى، ما يدري هو عبس ولا ما عبس، لكن الله عز وجل نقد نبيه ونبهه على أن هذا المنهج خطأ، والقيم ما تدار بهذا الشكل يا رسول الله، القيم تدار بأن لكل إنسان حظه، وصاحب التقوى أكرم ما يكون. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا. المسألة ما هي كذا، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره. شو يقول؟ يقول هذا الوحي مسألة ذكرى، الدعوة هداية، اللي يريدها ويتعب من أجلها حياها الله، والذي منزوي مستغني لا تحتفل به يا رسول الله. الدعوة غنية بالأتقياء حتى وإن كانوا معاقين، منهج. يجي واحد منا ما يتحمل النقد، يقول فلان نقدني في الجماعة، رسول الله ينقد من فجر التاريخ إلى يومنا، إلى أن تقوم الساعة وهو ينقد من على المنابر. فالشاهد أيها الإخوة، في هذا تأصيل لفكرة التواضع واحتقار النفس وذمها وعدم الكبر على عباد الله عز وجل ما فيه. وما تسللت الأمراض المعنوية في قلوب كثيرين وفسدت الأحوال وخربت الخواتيم إلا من خلال نسيان هذا المعنى في قلوبنا. من أنت حتى تتكبر على فلان ولا فلان؟ هذه أصلي، هذا أصلي وهذا أصلك. ولذلك هذا المعنى يجب أن يؤصل فينا هذا الفكر، أعني فكر التواضع. ومن الفوائد، وهي فائدة مهمة أيها الإخوة، إذا تأملت الحديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك، أدركت أن الله تعالى يجري الأشياء وفق أسبابها لا يتخلف منها شيء. كيف؟ خلق الله عز وجل هذا الإنسان في أطوار 40 40 40، أليس كذلك؟ مع أن الله عز وجل قادر على خلقه جملة واحدة. ليش؟ هذا أيها الإخوة يدلنا ويعلمنا أن قصة الحياة كلها يجب أن تجري وفق هذا المعنى. حتى مشروعك الذي تقوم عليه، وفكرتك الذي تعكف على بنائها، ورسالتك التي تجهد في تحقيقها، تحتاج إلى زمن حتى تبلغ آمالها التي تريدها. هذا معنى مهم يؤصله فقه هذا الحديث. ولذلك أيها الإخوة، مشكلة كثيرين أنهم يخالفون هذا الناموس، يخالفون هذا الناموس، فيريدون لأفكارهم ومشاريعهم أن تلد كبيرة من البداية وتخرج مستوية وتنهض مرة واحدة، وهذا خطأ كبير. يريدون أن يخالفون بها هذه السنة الإلهية، وللتالي تجدهم إذا ما خلقت كبيرة وإذا ما قامت عظيمة وإذا ما نهضت مرة واحدة تجدهم يتقاعسون العمل ويتركونه ويقولون ما جاءت على استواء، ويفتحون لديهم دوائر التشاؤم واليأس والإخفاق. وسنة الله تعالى تبين لنا أن لكل شيء ميلاد، والعمر القادم مراحل يتطور فيها حتى يبلغ درجة الكمال. حتى في تربية نفسك، يعني واحد عنده عادات سلبية، من الخطأ اللي نرتكبه في العادة السلبية تدري ماذا؟ أنه نبغى نعالجها في يوم وليلة، فإذا ما عالجت في يوم وليلة، في أسبوع أسبوعين، في شهر شهرين، قلنا السلام عليكم، نحن لا نستطيع. واحد عنده كمثال عادة التدخين 20 سنة، يريد أن يختصرها في 5 أيام 3 أيام 4 أيام وينتهي من العادة. الحياة ما تجري بهذا الشكل. عاد اللي عنده قدرة وعزيمة وهذا الأصل، لكن يجب أن يعتني الإنسان بهذا الفتح حتى يترك هذه العادات السلبية ويضع لها جدولا حتى ينتهي منها. وهذه قضية من أعظم القضايا التي تبين لنا أن الحياة هكذا تجري على مراحل. العادة الإيجابية كيف تبنيها؟ مشكلتنا كذلك أن العادة الإيجابية نبغى نبنيها اليوم. يعني بعضنا لو سألته الآن، أعظم عادة يا إخوة، أعظم عادة القراءة. الذين يقرؤون هم الذين يستطيعون أن يربوا أولادهم ويوظفوا زوجاتهم ويقبلوا على الحياة. الذين يقرؤون هم الذين يمكن يتعرفوا على السعادة الحقيقية، يتعرفوا على المعرفة، على الثقافة. المؤلم أن هذه الكلمة أول كلمة في الوحي اقرأ، وآخر كلمة في اهتمامات الأمة اليوم. الغرب صغاره وكباره يقرؤون في بيوتهم وفي سياراتهم وفي قطاراتهم وفي طرقاتهم، ولم يكن عندهم كلمة واحدة تحتفي بهذه القراءة من وحي من السماء. ونحن أول كلمة القراءة ومع ذلك آخر كلمة في اهتماماتنا. وإذا أرادت الأمة هذه أن يتحقق لها شيء، أراد المجتمع أن يبنى بناء صحيحا، أردنا أن نبني أوطاننا بناء حقيقيا، فأنا أقول لابد تبدأ القضية بعد الإيمان والتقوى وإصلاح نفوسنا، أن تبدأ من بناء القراءة في واقعنا. ولذلك أنا أقول الرجل الوالد المعلم المربي إذا استطاع أن يقنع من يربيه بالعلاقة بينه وبين الكتاب فهنيئا له، فقد ملكه درب الحياة الذي لا نهاية له. طيب هذه العادة الإيجابية كيف نبنيها؟ الليلة نأخذ كتاب كيفما اتفق في أي علم، ونقرأ فيه نقلب صفحة صفحتين أربع خمس عشر ساعة ساعتين وجدنا ألم ومضض، قلنا السلام عليكم، هذه نحن لا نصلح للقراءة. هذه القراءة من أعظم العادات، يجب أن تعرف إلى أنها تحتاج إلى زمن طويل حتى تبنى. ولذلك إذا أردت أن تبني عادة القراءة لا بد تبحث عن العلم الذي يناسبك، واحد. اثنين، لا تبحث عنه في مجلد، ابحث عنه في كتيب صغير. ثلاثة، حدد 10 دقائق في اليوم ولا 15 دقيقة فقط تقرأ فيها، لا تزيد عليها شيء. حتى في البداية لو عندك رغبة لا تزيد، فإن من يقرأ 15 دقيقة في اليوم ربع ساعة فقط ينتهي في نهاية العام من 4 كتب. اللي يقرأ يا أخوان 15 دقيقة فقط ينتهي في نهاية العام من 4 كتب. أنا أتحدى أي واحد يقول ما بينه وبين الكتاب صلة لا يستطيع أن يقرأ هذا، بل يقرأ والله أكثر منها. لكن نحتاج نقرأ 15 دقيقة ونثبت هذه 15 دقيقة، لا نفارقها أبدا، وستلد عندك بعد شهرين بعد ثلاثة حب وعلاقة متينة بالكتاب لا يعلمها إلا الله، وأعدك أنك ستتنفس الحياة. تدرون فين المشكلة؟ أنا أصف لك المشكلة فين. المشكلة إن الطريق مقطوع، هذا الطريق الممهد اللي أنت تعيش فيه، إذا تريد تبني عادة القراءة ستفاجأ بأن فيه انقطاع، وأرض وحلة، وأرض متعبة، والطريق غير مستوي. تحتاج أن تتعلم كيف تردم هذا الطريق، هذه الوصلة، حتى تجمع بها بين الطريقين. إن استطعت وتحتاج إلى أيام، أجزم يقينك ستلقى من المتع ما لا يعلمه إلا الله، بس تحتاج شيء من طول النفس والإصرار والمحاولة والدعاء والإقبال على الله. ستأتي بالقراءة وستصبح أنت وياها لا تفترقان. 15 دقيقة بس في البداية، واصبر وتحمل ولا تغادرها، وأنا أعدك أن المعرفة الذي ستلقاها في الطريق ستقنعك من الداخل أن حياتك القادمة أبهج مما تتصور. هذه عادة إيجابية تحتاج إلى بناء، لا بد تضع لها زمن وتتحمل شهر شهرين ثلاثة، بعضهم أكثر من هذا. وإذا عندي وعندك عادة سلبية بحاجة أن نحاول تهذيبها، تقليلها، توهينها حتى تذبل مع الأيام، وهذا المعنى مهم من خلال هذا الحديث. ولذلك أقول في هذا الحديث أيها الإخوة، هذه الحضارة اللي ترونها اليوم، هذه الأبنية الشاهقة اللي ترونها كيف بدأت؟ بدأت بفكرة، صح ولا لا؟ بدأت بمخطط، بدأت بعمل بسيط جدا. هذا المسجد وهذا الجامع الذي ترونه بكل ما فيه الليلة، صور الليلة أو اللحظة التي لم يكن في الأرض منه شيء، كيف بدأ؟ في النهاية يا أخوان نتفرج على معلم من المعالم الحضارية الكبرى، لكنه بدأ بخطوة واحدة، وبدأ بفكرة واحدة، وبدأ بمحاولة جادة في الطريق، ثم صار هذا المشهد الكبير. وحضارتي وحضارتك ونهضتي ونهضتك وصلاح بيوتنا جميعا مبنية على هذا المعنى. ابدأ بشيء قليل، لا تنظر الكثير، وسترى والله من مباهج الحياة ما لا يخطر لك على بال. تدري أسوأ شيء ما هو؟ أسوأ شيء إن نحن نحاول من الداخل ما نستطيع نبذل شيء في الخارج، محاولة بس، محاولة تموت في قلوبنا، نصنع لها 1000 عذر. ولذلك أنا أقول لك من خلال هذا الحديث، إذا تريد تبني عادة إيجابية ابدأ، وابدأ بشيء قليل وتعلم الاستمرار. تعرفون شيء ألطف من الماء؟ تعرفون شيء ألطف من الماء؟ ما في شيء ألطف من الماء، صح ولا لا؟ يخرق الحجر الأصم، صح ولا لا؟ ليش يخرقه؟ شوف الصنبور نقطة بس ضع تحته حجر، ستأتي بعد زمن إلى أنه ثقب الحجر وصل إلى نهايته. ضع إناء، النقطة هذه ستفيض وستخرب عليك البيت إن لم تتداركها. هكذا هي الحياة. ولذلك أنا أقول أنا ممتن في حياتي الشخصية ولم أشبع بعد من قول النبي صلى الله عليه وسلم أدوم وإن قل. والشوكاني قال كلمة جميلة رحمه الله عالم اليمن، قال سألوه أنت كيف قاضي ولك دروس ومحاضرات وفي نتاج علمي كبير لك، قال ما نفعني الله تعالى ما نفعني بوصية شيخي. ماذا قالك شيخك؟ قال لي شيخي لا تترك الكتاب والتأليف ولو سطر أو سطرين أو ثلاثة، فنفعني الله تعالى بمثل هذه الوصية، والذي ترونه اليوم هو نتيجة تلك الوصية. أسوأ شيء يا أخوان هذا الانقطاع، يبدأ مشروع القرآن ومتحفز والليلة إن شاء الله وضع له جدول وفي اليوم سيحفظ صفحة ولا نص صفحة ونهاية الأسبوع كذا ونهاية الشهر، وخذ الأسبوع أسبوعين ثلاثة أربعة ها، وتأتي للنهاية ترك مشروعه وعهده بذاك الزمن، وجاءت محاضرة ولا كلمة بعد ثلاث سنين وأيقظته للقرآن وسمع تجربة وقرب دفتره ومصحفه ورتب من جديد وخذ له، قال بدال صفحة أخليها صفحتين وثلاث، وخذ الأسبوع أسبوعين شهر شهرين وترك القرآن. في أناس يا أخوان يتمنون حفظ القرآن لهم ثلاثين سنة إلى اليوم ما حفظه، والسبب إنهم ما يبغون يحفظون لصفحة صفحتين. وفي ناس حفظوا القرآن من ثلاثة أسطر يوميا على الثلاثة أسطر يقرأها ثلاثين أربعين مرة، واليوم الثاني مثل ذلك. سمعت به أو قرأت لأحد العلماء يشرح قاعدة يقول العبادات بكيفياتها لا بأعدادها، وجدت من الأمثلة اللي ذكرها قال بأن الله فتح علي فلم أتشعب في حفظ السنة وإنما ركزت على حفظ بلوغ المرام ونفعني الله تعالى به نفعا، وسمعت بإذني ورأيت بعيني، إذا استدل يستدل بالحديث واثرا كاملا. فاتصلت عليه وقلت له أنا أرجو أن تذكر لي تجربتك في حفظ بلوغ المرام. قال لي أجلس عليه بعد صلاة الفجر إلى أن يأتي أول صلاة الضحى، أكرر الحديث الواحد كل يوم خمسة حديث، أكرر الواحد الحديث الواحد 25 مرة إلى أن يأتي أول الضحى وأطبق كتابي وأصلي. أجي اليوم الثاني الحديث الأولى الخمسة أكررها 25 مرة وأحفظ الخمسة الجديدة 25 مرة، واليوم الثالث الأولى ثلاث مرات والجديدة 25 مرة، وهكذا يقول حتى من الله. وإذا انتهيت من المئة الأولى حولتها بعد صلاة العصر، وردها بعد العصر وهذه وردها الفجر. فالصباح أحفظ الخمسة 25 مرة مع الأولة، والمساء أجرد 100 حديث كاملة غيبا، وإذا وجدت الحديث عندي فيه إشكال كررته مرارا حتى يلحق بإخوتي، وأصبح لي وردان، الورد الأول بعد الفجر من الطهارة للمعاملات، والورد الثاني من بعد صلاة العصر إلى ما شاء الله من المعاملات إلى كتاب الإقرار. دائما الدعب والاستمرار والعمل وقليل قليل يأتي بنتائج مبهرة. من الفوائد أيها الإخوة، الحديث يدعونا ألا نقلق على أرزاقنا فقد جرى بها قلم القدر ونحن في بطون أمهاتنا، أليس كذلك؟ وليس عندنا أكثر ألم من هذه الأيام من التوجع من الأرزاق، والحديث يدعونا إلى أن لا نقلق على أرزاقنا. قال ثم يرسل له الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه، فما كتب لك سيأتيك ولو وقف العالم دونه، وما لم يكن لك حظ فيه فوالله لو جمعت وسائل الدنيا كلها من أجل بلوغه لا تصل إليه. هكذا يقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المعنى إعفاء الإنسان من الخوف والقلق والاضطراب والضيق الذي يطارد كثير في حياتهم اليومية. ولذلك عدم إيش اللي ولد السرقة والظلم والاحتيال والربا، إيش اللي ولدها؟ ولدها أن أناسا يريدون أن يأخذون رزقا غير رزقهم الذي كتب الله عز وجل لهم. الرسول يقول يؤمر ملك بكتب رزقه، ونحن نحتال ونظلم ونسيء من أجل بلوغ مثل هذه القضايا. وهي كذلك هذا الحديث بكتب رزقه دعوة أن نجلس وأن ننتظر الرزق، لا، إنما دعوة لبذل الأسباب الممكنة والاجتهاد فيه بطرق الشرعية، لكن الطمأنينة في النهاية أنه سيأتينا ما قدر الله عز وجل بكل شيء. ومن الفوائد في الحديث دعوة للطمأنينة والراحة والاستقرار وعدم الضجر من حوادث الزمان. كيف؟ الحديث فيه دعوة للطمأنينة والراحة والاستقرار وعدم الخوف من حوادث الزمان. من أين نأخذه؟ إن ساعة الموت مكتوبة مقدرة زمانا ومكانا وسببا، فلما الخوف والقلق والاضطراب؟ أول ما يشعر بألم لا يمكن يزور الطبيب ولا يسأل عنه، يخشى أن يقال له فيك المرض الفلاني، وتجد ولده يسافر وجواله في يدي لا يذوق النوم، وإذا وضعه نسي ودق الجوال قام فزعا يخشى أن الوالد قدر الله عليه بشيء. ليش هذا الاضطراب؟ لأنه عدم إيماننا بأن ما قدره الله زمانا ومكانا سيجري في ذات الوقت. والله دفعنا كل شيء من أجل أن نوقف هذا القدر ما استطعنا إليه سبيلا. هذه يا أخوان دعوة للراحة والطمأنينة. والله قال لنا كل نفس ذائقة الموت، ولو بقي أحد لبقي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم فجع عمر فجيعة للدرجة اللي أخذ فيها سيفه مد وقال من قال بأن محمدا مات قطعت عنقه. لما جاء أبو بكر الصديق وكان يدرك هذا المعنى البهيج قبله بين عينيه وقال طبت حيا وميتا يا رسول الله. انتهت القضية، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ولذلك غادر الدنيا صلى الله عليه وسلم ونحن كذلك مغادرون. المهم الاستعداد والعمل، ولا تأتي ساعة الموت ونحن عندنا ماذا لو صنعنا، يا ليتنا صنعنا. هذه يا ليت قد بيّن الله في كتابه أنها لا تنفع أحد. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. ماذا تريد؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنا كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. علينا أن نستعد وعلينا أن نطمئن، فاللحظة المقررة لك والله ستأتي. جاءت أناس مرض فجأة، وجاءت على أناس في حوادث الطريق، وجاءت على أناس وهم على أسرتهم تعشوا صلوا وتعشوا ثم ناموا، فما قلبوهم إلا إلى مقابرهم. لنطمئن، لنحمد الله، لنتوكل عليه، ولنحسن العمل، وحي هلا بالموت في أي ساعة يقدم حينها. من المسائل المهمة يا أخوان، وانتبهوا لهذا الحديث، انتبهوا لهذه الفائدة، الأعمال بالخواتيم. هذه أخطر وأهم فائدة ينبغي أن نركز عليها، الأعمال بالخواتيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي لا إله إلا غيره إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. الأعمال بماذا؟ بالخواتيم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا استعمله. قالوا كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال يهيئ له عمل صالح ثم يقبضه عليه. ولذلك إذا كان العمل بالخواتيم ينبغي أن تدرك كل لحظة ولا تتهاون فيها، لا تتكل على سابق عمل فما تدري على ماذا تموت. يجب أن تحسن العمل وتقبل على الله، وإذا بين الإنسان وبين ربه شيء يخالف ينبغي له أن يتنبه وأن يعيد ترتيبه قبل أن تأتي عليه ساعة الموت على مكان لا يرضاه أو في زمان لا يقبله. ولذلك تجد اللي يتحرى هذه اللحظة ما يمكن أن يستقر في أماكن المنكر، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم بديار هؤلاء فأتوها وأنتم مسرعين، لا تتوقفوا خشية أن يصيبكم العذاب في ذات المكان. لا تبقى في المنكر وتتكل على عملك السابق، ويجب أن يكون العمل بالخواتيم دائما يا أخوان. القلوب هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ويجب أن يكون عندنا هذا القلق والخوف، والذي كما قال الله عز وجل: الذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. لما سألت عائشة عنها قالت: هؤلاء منهم؟ قال: هؤلاء الذين يعملون ويخشون أن لا يقبل الله عز وجل منهم. ولذلك عمر الفاروق الذي يفر الشيطان منه يقول لحذيفة: أسألك بالله هل سماني رسول الله في المنافقين؟ هذا الخوف والقلق مع العمل والصدق والإقبال هو دلائل المؤمن. ولذلك ما تجد المؤمن ملتفت إلى بعض الأعمال متكل عليها يرى بأنه قدم شيء، إذا رأيت هذا فاعلم أن هذا خراب في القلب، بل تجده مسارع للطاعات ومقبل إليها ويخشى أن الله لا يقبل منه، مو يأسا وسوء ظن والعياذ بالله، لا، يقول بأنه لم يقدم شيء في سبيل الله. وهذا معنى يجب أن ننتبه له. لصلاح القلوب وفسادها أثر في الخواتيم. الآن الأعمال بالخواتيم، اتفقنا على هذا؟ الأعمال بالخواتيم، انتبه، ما سبب الخواتيم الصالحة والخواتيم السيئة؟ فساد صلاح القلب وفساده، فإن هذا أعظم سبب في سوء الخاتمة ولا حسن الخاتمة. وكم من سريرة صالحة أوجبت لصاحبها الأفراح، وكم من سريرة سيئة أودت بصاحبها في مهالك الخسران. خذوا هذا المثال، اسمعوا لهذا المثال. التقى النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث البخاري من حديث سهل بن سعد، قال: التقى النبي صلى الله عليه وسلم والمشركون في بعض مغازيه فاقتتلوا، فمال كل قوم إلى عسكرهم كفترة راحة، وفي المسلمين رجل، اسمعوا يا أخوان، وفي المسلمين رجل لا يدع من المشركين شاذة ولا فاذة إلا اتبعها فضربها بسيفه. يعني كان يصنع في المشركين شيء عجب. فقال رجل من القوم: لأتبعنهم. أو قبل ذلك قال: فقيل: يا رسول الله، ما أجزأ أحد ما أجزأ فلان، كيف؟ قالوا: يا رسول الله، هذا الرجل اليوم صنع في المشركين صناعة لا يعلمها إلا الله، ما ترك شاذة ولا فاذة إلا صنعها في العدو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في النار. صاحبكم هذا الذي صنع في الأعداء ما صنع، هو في نار جهنم. هو في نار جهنم. فقالوا: أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فقال رجل من القوم: لأتبعنه. ما دام الرسول قال من أهل النار، أنا لأتبعنه، سيكون حدث في تاريخه. قال: لأتبعنه، فإذا أسرع وأبطأ كنت معه. قال: حتى جرح فاستعجل الموت، فوضع نصاب سيفه بالأرض وذبابه بين ثدييه، ثم تحامل عليه فقتل نفسه. فجاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أشهد أنك رسول الله. قال: بما وما ذاك؟ قال فأخبره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرجل، لاحظ، ليعمل بعمل أهل النار أهل الجنة فيما يبدو لمن؟ للناس. ولذلك لا يجوز أن ينفك الحديث الأول عن هذه الرواية: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، لكن سريرته خريبة، هذا الذي يحل عليه والعياذ بالله سوء الخاتمة. وإن من أهل النار من يعمل بعمل أهل إن من الناس من يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس، لكن في صلاح في قلبه كبير يودي به لحسن الخواتيم. ولذلك ابن القيم في الجواب الكافي قال، نقلا عن عبد الحق الإشبيلي، قال: ما سمعنا ولا رأينا أن أحدا استقام ظاهره وباطنه حصل له سوء الخاتمة مطلقا. هذا ما يمكن، فإن حصل فإنه فرق بين الإنسان ظاهره وباطنه. وهذه من المسائل المهمة يا أخوة. اسمعوا الحديث الثاني، حديث ذلك الرجل الصالح صاحب الأعرابي الذي قدم على النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه وقال أهاجر معك، فأوصى به النبي صلى الله عليه وسلم بعض أصحابه، أوصاهم به قال تعاهد الرجل دوبه أسلم ولم يسجد لله تعالى سجدة. فلما كانت غزوة غنم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أشياء فقسم وقسم له، قسم للأعرابي، فجاءت لهذا الأعرابي قال ما هذا يا رسول الله؟ قال هذا قسم وهذا قسمك، قسمناه لك. فأخذه فجاء به للنبي قال يا محمد ما هذا؟ قال قسمة لك. قال ما على هذا اتبعتك، أنا ما اتبعتك على غنيمة، اتبعتك يا رسول الله على أن أرماها هنا، وأشار إلى حلقه، بسهم فأموت فأدخل الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب الرجل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن يصدق الله هذا يصدقه الله، إن يصدق الله هذا يصدقه الله. فلبثوا قليلا ثم نهضوا إلى العدو فأتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحمل قد أصابه سهم حيث أشار في حلقه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أهو هو صاحب اللي كان هنا أول قبل قليل؟ قالوا نعم يا رسول الله هو هو. فقال صلى الله عليه وسلم نعم صدق الله فصدقه. فكفنه النبي صلى الله عليه وسلم في جبته ثم قدمه فصلى عليه، فكان مما ظهر من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إن هذا عبدك خرج مهاجرا في سبيلك فقتل شهيدا أنا شهيد على ذلك. رأيتم ماذا يصنع صلاح النية؟ أسوأ شيء يا إخوان، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، أسوأ شيء النفاق، أسوأ شيء والعياذ بالله أن يبطن الإنسان نفاقا في قلبه، فإن هذا تطوله سوء الخاتمة ولو بعد حين. أسوأ شيء أن تكون لدى هذا الإنسان في قلبه بغض الإسلام والمسلمين فيؤتى من قبل قلبه، نسأل الله العافية. ولذلك يا إخوة ينبغي أن نستشعر. صدقون البارح سألني واحد أظنه بعد أن حضر البرنامج أظنه لا يتجاوز الصف الخامس، تدرون ماذا قال لي يا أخوان؟ أحيانا يوجد قلق عند بعض الناس، عجب. قال لي أنا أسألك سؤال، تفضل. أظن لا يتجاوز الصف الخامس. قال لي إن قلبي منطوي على حسد وبغض، ولذلك دلني ما العلاج في الصف الخامس، دلني ما أنا ما أعرفه، أجد في نفسي ألما ومرضا أحتاج أن يجتثه الله عز وجل من قلبي. وهذا يا إخوة الأصل موجود في قلوب الناس إن لم يتعاهده الإنسان بدعاء الله عز وجل والانتهاء منه. فانظروا أيها الإخوة هذا الأمر الكبير الذي حدده هذا الصحابي، وانظر لهذه الخاتمة الحسنة. لهذا المعنى أيها الإخوة كان الواجب على كل مؤمن أن يعتني بقلبه وأن يجهد في إنقاء سريرته وأن يجاهد الإخلاص وسعه وطاقته وأن يكثر من سؤال الله والإلحاح عليه أن يصلح قلبه ويقيه فساد سوء النهايات. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ملحا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له يا نبي الله آمنا بك بما جئت به فهل تخاف علينا؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وقال ابن مليكة أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. وكان الخليفة الراشد يقول وهو على جلالة قدره وإيمانه أسألك يا حذيفة هل سماني صلى الله عليه وسلم في المنافقين؟ يجب أن يكون عندنا خوف على قلوبنا وأن ننتبه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من شرار الخلق عند الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه هؤلاء بوجه، وأكثر الذين تسوء بهم سوء الخاتمة الذين طوت قلوبهم والعياذ بالله على فساد أو على كره الإسلام والمسلمين، فإنهم يؤتون من قبل قلوبهم ولو طال الزمان. فيجب على الإنسان ينتبه ويخاف ويوجل ويتقرب إلى الله عز وجل. طيب بعضنا يسأل يقول الأصل في الإنسان أنه يحب يتميز ولا يحب الناس يتفوقون عليه، وإذا سمع بأحد متفوق يجد ألما في قلبه، بعض الناس يجد هكذا. أنا أقول يمكنك أن تعالج هذا بسؤال الله والإلحاح والإقبال على الله ويمكنك أن تعالج بوسائل عملية. منها إذا سمعت بإنسان نجح وجاء في قلبك شيء فبارك له وارسل له رسالة شكر واهدي له هدية وكرمه، وإذا رأيت في قلبك أنه لا يحب النجاح للآخرين فادعو الذين حولك للنجاح وادعمهم وشجعهم، ستتروض نفسك مع الزمن بكثرة الناجحين وأنك سبب في نجاحهم، وستهنأ نفسك بنجاح من حولك. وهذه قضية أيها الأخوة يجب العناية بها. إذا رأيت حد وفي نفسك أنك تجد حسد شارك في دفع الناس، لأنك إذا دفعتهم ستكون أنت الناجح الأول. افرح بهم، هنئهم، اصنع لهم شيئا، احتفي بهم. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. من الفوائد أيها الأخوة أن العجب من أسوأ الأمراض. تعرفوا ما هو العجب؟ العجب من أسوأ الأمراض، وتأتي على أعمال الإنسان بالبطلان. والعاقل كما قلنا من جمع بين حسن العمل وإساءة الظن بنفسه. وقد سئلت عائشة رضي الله عنها عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة، قالت: أهم الذين يشربون الخمر، هي عائشة تسأل: أهم الذين يشربون الخمر ويسرقون؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا يا بنت الصديق، لكنهم الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل الله عز وجل منهم. وهذا مشاهد ملحوظ في النفوس الصالحة، تجدها تعمل وتكد وتشعر أنه قد لا يقبل منها، ولذلك تجدها تكرر العمل وتبتهل إلى الله تعالى بأن يوصلها إلى مراده سبحانه وتعالى. من فقه الإنسان، من الفوائد أن من فقه الإنسان وكمال عقل أن يحذر سوء الخاتمة، فإن غاية الحذر. فكم ممن آمن مغرور وكان بعض السلف كثير الوجل من سوء الخاتمة، كما هو معقول أو معلول أو معروف عن سفيان الثوري رحمه الله تعالى وغيره من الصحابة. لسوء الخاتمة كما قلنا أسباب، من أعظم أسبابه والعياذ بالله الكبر، من أعظم أسبابها العجب، ومن أعظم أسبابها النفاق. ولذلك كم من قضى زمنا في الطريق لم ينتبه إلى هذه الأمراض حتى أودت بالنهاية فيه بالنهاية إلى سوء الخواتيم. كم من الناس من كان مؤمنا ثم كفر، من كان مستقيما ثم ضل، من كان على السنة ثم ابتدع، وكل هذا نتيجة تساهلنا في أعمال القلوب. كان على الطريق يا إخوة، على الطريق وضل وانحرف ومات على سوء الخاتم والعياذ بالله، والسبب أن هذه الأمراض عاثت في القلب فلم ينتبه لها. ولذلك من الواجب على الإنسان ينتبه لهذا. ومن المسائل التي توجب سوء الخاتمة العكوف والإصرار على المعاصي. فإن ابن القيم نقل في كتابه الداء والدواء الجواب الكافي، نقل بأن أناسا عكفوا على المعاصي والعياذ بالله حتى توفاهم الله تعالى عليها، كمدمن الغناء ومدمن شرب الخمر ومدمن المعصية والعياذ بالله، حتى ألقى الله عز وجل به بعد ذلك على سوء الخاتمة في النهاية. أذكر بس بقضية سوء الخاتمة، نسأل الله أن يعافينا وإياكم، ما هي الأسباب والحلول الممكنة لهذه القضية لأنها من أخطر القضايا. قلت لكم أن من أعظم أسبابها الكبر والعجب بالعمل. الكبر أن يرى الإنسان في نفسه شيئا مختلفا عن الآخرين، والعجب أن يرى بأن عمله أحسن من الناس وأفضل من الناس وأعظم من الناس وأكثر أثرا من الناس، فإن هذا محبط للعمل والعياذ بالله وموجب للخاتمة السيئة. ومن الأسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله البدعة، هي أخطر ما تكون على الخواتيم. ليش البدعة أخطر شيء؟ لأن صاحبها معترض على اختيار الله ومعاند لرسوله صلى الله عليه وسلم ومخالف لشريعة الله عز وجل وباغ منهجا غير منهج الله عز وجل، وهذه حقيقة البدعة. لا أحد يتهاون في البدعة ويقول إنها مسألة بسيطة. أنت معترض على شريعة الله وعلى منهج الله، وأنت ترى بأن الله تعالى لم يوفي الشريعة حقها وأن رسوله لم يبلغها البلاغ الكامل، وبالتالي تبتدع شيئا لم يقوله رسول الله ولم يسنه الله تعالى، ولذلك خطرها عظيم. وقد قال النبي: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وما أكثر الذين يستحسنون اليوم الموالد ولا غيرها من الجوانب، ولا يبتدعون بدع في الصلاة ولا في جملة من الأشياء، ويقولون بأن هذا تكريم للنبي صلى الله عليه وسلم. الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الذي أرسله لم يبلغنا بأن هذا نوع من الاحتفاء به، ونحن نقول قصر رسول الله ونحن سنتم الشريعة. يعني لا النبي صلى الله عليه وسلم ولا القرون الثلاثة المفضلة كلها جهلت، حاشاهم هذا المعنى البدعة، جهلوا كلهم أن يحتفوا برسول الله، فجاء واحد يصلى علينا يوم في الشهر يحتفي برسول الله صلى الله عليه وسلم، مؤذي جدا معنى البدعة. لكن صاحبها والعياذ بالله قد يكون له من سوء النهاية والعياذ بالله، لأنه يعني مرتكب هذه القضايا الكبرى. ومنها والعياذ بالله من الخواتيم السيئة إدمان المعصية، فإن الذي يدمن على المعصية نسأل الله أن يعافينا يختم له بها. رأيتم أناس قلوبهم معلقة بالصلاة، ماتوا ساجدين، وماتوا وهم في محاربهم، وماتوا وهم في صلواتهم، هذه سنة الله عز وجل. رأيتم أناس ماتوا والعياذ بالله وهم على معاصيهم، والسبب إن من ألف شيئا وأدمنه مات عليه، ومن مات على شيء قامت القيامة يوم القيامة وقام مبعوثا على ذات الشيء. ولذلك يجب أن ينتبه الإنسان من المعصية، ألا يلقى الله عز وجل مدمنا على معصية. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى جملة في جواب الكافي، اللي يقرأ الجواب الكافي سيجد جملة ذكره ابن القيم: منهم من ذكر بالشهادة في آخر عمره وحياته فلم يتمكن منها ومات وهو يردد ما ألفه في زمن حياته وعاش في سبيله. أخطر كما قلت، أخطر هذه الأشياء، أخطر هذه الأسباب، أعظم أسباب الانحراف النفاق والعياذ بالله، أخطر مرض. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب، في الحديث إشارة إلى الفعل وحسن الرجاء في قدر الله، في الحديث إشارة إلى الفعل وحسن النظر أو الرجاء في قدر الله: وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. فكما فيه الخوف من سوء الخاتمة فكذلك فيه حسن الظن بالله، وألا يكل الإنسان من عمل يكل من عمل الصالحات واستثمار الفرص في كل طريق، فما يدريه أن يكون ذلك العمل خاتمته ونهايته في سبيل الله عز وجل. لقد كان بر الرجل بوالديه، لقد كان بر الرجل بوالديه وترك حرم الله عز وجل من أجل والقيام بحقوق الأجراء، ومن ترك الحرام في سبيل الله الزنا والقيام بحقوق الأجراء سبب كبير في نجاتهم يوم القيامة، في نجاتهم من كرب الدنيا وأزمات الطريق، كما في حديث الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة. الجزاء من جنس العمل. فلا تحتكر عملا أيا كان مستواه، فلعله أن يلقي بك في الجنان. وكم من عمل أقل الإنسان عليه ألقى الإنسان أو أمل الإنسان فيه خيرا ولم يكن منه شيء، وآخر لم يأبه بذات العمل فكانت فيه نجاته في الدارين. مرة من المرات اتصلت بواحد المشايخ فسألته: أين أنت؟ قال: أنا ذاهب لمستشفى الملك فيصل التخصصي. فقلت له: سلامات، وأعرف أن المسافة بينه وبين هذا المكان أكثر من 100 كيلو. قال: فقط أريد أن أقرأ على بعض المرضى. ثم قال لي كلمة، قال: لا تؤمل على عملك كثيرا فلعلك لا تربح منه، يمكن هذا الغوث للفقراء والمحتاجين والمساكين والمرضى أن يكون هو فاتحة الخير والتوفيق لك. ولذلك لا نظن بعملنا دائما نؤمل فيه، يجهد الإنسان ويتوكل على الله ويحسن الظن، لكن لك لا تفوت الفرص. فكم من عمل لم تلقي له بالا ألقى الله عز وجل بصاحبه للجنة. الزانية موغلة في الزنا أسقط كلبا في عرض الطريق فغفر الله لها زناها وأدخلها الجنة. والرجل قطع غصن شوك من الطريق فرآه النبي يتقلب في الجنة. ورجل كان يداين الناس وييسر عليهم: خذ ما تيسر واترك ما عسر وتجاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا. قال الله لملائكة: ماذا عندهم من عمل؟ قالوا: ما وجدنا عندهم من العمل إلا أنه كان يداين الناس ويقول لعامل: خذ ما تيسر واترك ما عسر. وتجاوز لعل الله تعالى أن يتجاوز عنا. قال الله، والحديث يصح مسلم، يا ملائكتي أنا أحق بالتجاوز منه، ادخلوه الجنة. ولم يعمل عملا قط. ولذلك تبسمك في وجه أخيك صدقة، وحين تضع يدك في يدي تتحات خطاياك كما يتحات ورق الشجر اليابس، وحين تقرأ آية من القرآن الحرف بعشر حسنات إلى سبع من الضعف إلى أضعاف كثيرة، وخمسة ريال ولا عشر ريال صدقة قد تفتح على أرملة ولا فقير ولا مسكين عشاء ليلة. لا تحتكر عملا، فقد ينقلك هذا المعنى الصغير إلى مباهج الجنان يوم القيامة. وفي الحديث إشارة أو رسالة إلى الدعاة وإلى الآباء وإلى الأمهات وإلى المصلحين ألا يستثقلوا شاردا في الطريق، وأن يصبروا على أولادهم وعلى طلابهم وعلى أبنائهم حتى لو كانوا معرضين عن الحق مهما طال الطريق في ذلك. ألا ترى هؤلاء الذي عاش مسرفا في كل عمره وفي النهاية فتح الله تعالى إليه طريقا فعاد، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينها وبينه إلا ذراع فيسبك الأكتاف فيعمل بعملها الجنة فيدخلها. لا تيأسوا، يجب علينا أن نستمر وندعو الله ونلح عليه ونصبر. ورأيتم بعض الصحابة الكبار ما أسلم إلا عام الفتح، وخالد بن الوليد صنع في المسلمين في أحد صناعة أفاض بها دماء المسلمين ومن الله تعالى عليه وكان سيفا من سيوف الله عز وجل. لا تستثقل شيئا في الطريق، اصبر وسيفتح الله بفواتح. ليكن هم الدعاء والمصلحون استنقاذ الناس من الضلال وإخراجهم من وحل المعاصي والحرص على ردهم للطريق. فما زال نبينا صلى الله عليه وسلم بابن يهودي، ابن يهودي دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده في المرض فوجده فاستثمر الفرصة، قال له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. فنظر الولد إلى أبيه قال قل أطع أبا القاسم، فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فرحا، الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار، الحمد لله الذي أنقذه الله بي من النار. لتكن قلوب الدعاء والآباء والأمهات والمصلحين على أولادهم خيرا حتى وإن رأيتموهم معرضين. اصبروا، ادعوا الله عز وجل، اهتفوا بما بينكم وبين الله، اصبروا عليهم فسيأتون في يوم من الأيام وسترون بإذن الله تعالى منهم ما يسر. وضرب أصحاب قريش ومن كان في مكة ضربوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدموه وطردوه من بلده ووضعوا سل الجزور على ظهره وكسروا رباعيته وأفاضوا الدماء من وجه صلى الله عليه وسلم. فلما انتصر عليهم قال اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي، واعتذر عنهم حتى اعتذار، دعا الله أن يغفر لهم واعتذر لهم عند الله، فإنهم إنما عصوني ولم يتبعوني لأنهم يجهلون لا يعلمون. هكذا كان الكبار، فعفى عنهم وسأل الله تعالى لهم المغفرة واعتذر لهم بأنهم لا يعلمون. وفي سورة ياسين قصة ذلك الرجل الذي أقبل يسعى لإنقاذ قومه ومات في سبيل ذلك، وكان غاية ما يتمناه في الحياة كلها ما ذكر الله عز وجل به في قوله تعالى قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون. يتأسف على ماذا يا أخوان؟ في الجنة، ويتأسف على أناس يا ليتهم يعلمون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي وجعلني من المكرمين. وإنما تمنى ذلك رغبة في هداية قومه وحرصا عليهم. وكذلك هي الحياة، هذه هي القلوب الكبيرة التي يحتاجها المسلم الصالح. مهما أساءوا لك ومهما صنعوا فيك ومهما بذلوا كل الباطل في سبيل صدك عن شيء لابد أن تحمل لهم الخير. دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وارتاعت قريش، ما أنت فاعل بنا يا محمد يا رسول الله؟ قال أخ كريم وابن أخ كريم، اذهبوا فأنتم الطلقاء. وآذاه ابن أبي حتى في عرضه، اتهم عائشة رضي الله عنها وارضاها بأنها زنت، ولما مات وذاق غصص الموت نزع ثوبه فكفنه فيه وقام يصلي عليه وصلى عليه، ونزل عتاب الله من فوق سبع سماوات، لماذا تصلي على منافق؟ معلوم النفاق. لكنها القلوب التي لا تحمل للناس إلا خيرا وبرا وإحسانا، هكذا تظل صناعتها في العالمين. وعلى مثل هذه المعاني الكبار تزداد الحياة. هنيئا لكم أيها الإخوة، الحياة فرص. من أعظم الفرص الذي يستثمرها إنسان أن يرعى هذا المسجد ويلقى هذه الكلمات وهذه المحاضرات، والله لن تحرم من علم، ولن تحرم من فائدة، ولن تحرم من توفيق، ولن تحرم من صلاح في مستقبل أيامك. فالزم مواطن الخيرات، فالله تعالى يراك ويرقبك ويعلم نيتك ويعلم أنك لا تريد إلا خيرا. إلزم، والله لو كنا نعلم ما في هذه المجالس لضربنا إليها أكباد الإبد لو مسافة سفر. لو لم تعلم من هذه المجالس إلا أنه يقال لك في النهاية: يا ملائكتي والقائل الله، يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. قيل: يا رب فيهم فلان ابن فلان ما جاء للموعظة. قال: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. اللهم إنا نسألك في هذه الساعة أن تبارك في هذا الجمع، وأن تصلح شأنهم، وأن تجمعنا وإياهم في مقام مستقر رحمتك، وأن تجعلنا وإياهم من المهتدين. اللهم اصلح لنا الذريات، اللهم اصلح لنا الذريات، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اصلح قلوبنا، اللهم اقبل بقلوبنا إليك، اللهم ارزقنا التوبة الصالحة، واصلح شأننا، إنك على كل شيء قدير. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في الخميس الثاني من الشهر القادم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.